بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس التفسير. مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة وإلى هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، حيث يسرنا في هذا المجلس أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. أحسن الله إليكم. توقفنا عند الآية 73 من آيات سورة التوبة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نقف معكم بادئ ببدء فضيلة الشيخ ببيان المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الله سبحانه وتعالى الآية 73 والرابع 74 فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يجاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالتغليظ عليهم وببيان الحجة عليهم. ثم ذكر بعض أحوال هؤلاء المنافقين: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. طيب، ما علتهم؟ قال الله عز وجل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني جحود، مع أن الله سبحانه وتعالى لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنوا ووسع الله سبحانه وتعالى عليهم، قال هذا هو الذي انتقموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في غناهم. قال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير فضلا عن الآخرة والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. لعلكم تتحدثون فضيلة الشيخ حول مناسبة هذه الآيات لما قبلها وأيضا وقفة مع سبب نزولها. هذه الآيات كما سمعناها قبل قليل هي امتداد للآيات السابقة في الحديث عن وضع المنافقين وما قابل الله سبحانه وتعالى به وضع المؤمنين من أن لهم جنات. هنا ما هو الموقف؟ قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فيلزم مجاهدة الكفار والمنافقين. قال: واغلظ عليهم. مجاهدة الكفار كما ذكرت قبل قليل بالسيف بالسلاح، أما مجاهدة المنافقين بالغلظة عليهم عندما يتمادون في نفاقهم. وهذا مما ذكر بعض المفسرين وما أشرنا إليه في حلقة سابقة، أن سبب نزول هذه الآية هو ما كان بعض المنافقين وقعوا في غزوة تبوك. ولذلك وإن كان في بعض الروايات التي وقعت فيها نظر، لكن المجمل أن المنافقين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، حينئذ فضحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الموقف من هذا العمل. أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، كيف يكون جهاد الكفار وجهاد المنافقين فضيلة الشيخ؟ طبعا هذه الآية مجملة: جاهد الكفار والمنافقين. الجهاد هنا للكفار هو يكون بالدعوة إلى الله عز وجل، فإن لم يستجيبوا لهذه الدعوة حينئذ يجاهدهم بالسلاح عندما يقفون أمام هذه الدعوة. أما المنافقون فيجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة والبيان والإيضاح وفضح أحوالهم كما بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. قال واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهنا ذكر أهل العلم في تفصيل ما يذكر في الجهاد أن الجهاد أنواع، إما أن يكون بالقلم، وإما أن يكون باللسان، وإما أن يكون بالعمل، وإما أن يكون بإيضاح الشبه، وإما وإما، فضلا عن إذا وصل الأمر إلى أن يعتدوا على المسلمين أو يقفوا ضدهم أو يقفوا ضد دعوتهم فيجاهدهم بالسيف. أحسن الله إليكم. لعل من الوقفات أيضا التي نقفها مع هاتين الآيتين أنه من النفاق ما يوصل بصاحبه إلى الكفر بالله عز وجل. نعم، إذا وصل الأمر إلى الاستهزاء العقدي، بمعنى الاستهزاء بالله عز وجل أو الاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك يوقع في الكفر والعياذ بالله، كما بين الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وهذا من أشنع الكفر، لأنه جمع بين مسألتين عظيمتين، المسألة الأولى الجحود والنكران، والمسألة الثانية الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بما شرع الله سبحانه وتعالى. وهنا وقفة تنبيهية لبعض المسلمين عندما يقول والله هذا الأمر لا يعقل، وهو شرعه الله سبحانه وتعالى أو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لو تدبرنا في مثل هذه الكلمة وأمثالها فيما يقول بعض الناس من دون قصد، هذه كلمات خطيرة. كيف يشرع الله جل وعلا أمرا أنت تقول بناء على حكمك أو عقلك أو هواك أو رغباتك هذا لا يعقل. والله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا يحذر المسلم أن يوقعه لسانه أو يوقعه بعض الشبه التي ترد من دون تبصر، ولذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلم إذا شك في أمر أو ارتبك في أمر أو ارتاب فيسأل حتى يتبين له الأمر، فإن كان الجواب يخالف عقله أو يخالف ما يعلمه فحينئذ يتبين له، فإذا تبين فعليه الاستجابة. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. نريد أيضا شيخ بيان للمعنى الإجمالي من هذه الآيات المباركات. لازال السياق مع بعض صفات المنافقين وبعض الأحوال التي جرت منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ذكر بعض التابعين أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن رزقني الله شيئا لأودين فيه حقه ولا تصدقن، فلما آتاه الله ذلك فعل ما نص عليكم. حينئذ لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عندما رزق من الله جل وعلا. في الأول عاهد الله قال لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فجعل ذلك الله سبحانه وتعالى نوع من النفاق. ولذلك ذكر أيضا بعض المفسرين دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، جاء عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف بصدقة عظيمة وجاء رجل يقال له أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر، وكان استأجر عمل يعمله لأجل أن يحصل شيء فيتصدق به، فقسم هذا الأجرة إلى قسمين، فجاء بقسم صدقة وقسم ليأكله وأولاده، فلمزه المنافقون بهذا الذي جاء به. ولذا قال الله هنا الذين يلمزون المتطوعين، يعني المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. هو أدى ما عليه، أدى جهده، ليس عنده مال، فيسخرون منهم، سخر الله منهم. وهذا من صفات المنافقين، أنهم يسخرون ممن يتصدق أو ينفق في سبيل الخير. أيضا كما أشرتم بمناسبة هذه الآيات، هي امتداد لما ذكر من صفات المنافقين في الآيات السابقة أو التي سبقتها. نعم، هذا صحيح. جميل. من الوقفات التي من الممكن أيضا أن نذكرها في هذا المقام وجوب الوفاء بالعهود، وخاصة عهد الله تعالى. نعم، العهد أمره عظيم، ومثله الوعد، ومثله الحلف، ومثله كل ما كان فيه شيء من الالتزام بإعطاء شيء أو نحوه، ولذلك يجب الوفاء به. وهذا جاء صريح في آية ثانية في المائدة: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهنا قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فالله جل وعلا جعله من المنافقين عندما لم يفي بهذا العهد، فهذا يدل على عظم أمر العهد أو الوعد، وأن المسلم يجب أن يحذر من هذا. فخلاف الوعد أو نقض العهد هذا من صفات المنافقين. وجاء في الحديث آية المنافق ثلاث، منها قال: وإذا وعد أخلف. ولذلك يحذر المسلم من الوقوع في مثل هذه الصفات الذميمة. أحسن الله إليكم. أيضا في الآيات إشارة إلى ذم البخل وذم أهله. نعم، هذا في قوله تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. من صفات المنافقين الشح والبخل وعدم الإنفاق، وهذا مصدره أنه يجعل حصوله على المال من جهده وذكائه وحيلته وتخطيطه، ولا يعزو الأمر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ومن ثم يقول: كيف أنا عرق جبيني أعطي فلان، أو أنا هذا الذي حصلت أروح أعطي فلان اللي جالس في بيته، ونحو ذلك من هذه الكلمات التي تنبع شح وبخل. بينما لو أراد أن ينفق في مجالات مفاخرة مثلا بذل وأنفق وبدون حساب. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء، وجعل هذه الصفة الذميمة من صفات المنافقين والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات تقرير مبدأ أن السيئة يتولد عنها سيئة أخرى. هذا أمر عظيم جدا، وهو أن الإنسان إذا تساهل في أمر سيئة يعملها فحتما تجر إلى سيئة أخرى بعدها، وهكذا تمادى. ومصداق ذلك ما جاء في الحديث أن المسلم إذا عمل معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا عمل بعدها انضم هذا السواد إلى هذا السواد حتى يصير القلب أسودا. هنا حذر الله سبحانه وتعالى من أن يقع المسلم في هذه السيئات حتى لا تجر إلى ما هو أكبر أو ما يتولد عنها. قال الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. قال: فأعقبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. فجعل الله عاقبة فعلهم نفاق وسوء اعتقاد متمكنا في قلوبهم. ومن هنا يحذر المسلم من أن يقع في أي سيئة، والواجب عليه أن يبادر إلى التوبة إذا وقع منه حتى لا تجر إلى سيئة أخرى. أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات التي نستفيد منها في هذه الآيات الإشارة إلى وجوب مراقبة الله تعالى. نعم، هذا مبدأ عظيم. قال الله عز وجل هنا: لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يعني أن هؤلاء المنافقين لما صاروا مع بعض وشجع بعضهم بعضا على الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته، يظنون أن الله لا يعلم من حالهم التي عملوها بهذا الفعل الشنيع الذي قاموا به. وهذا في تحذير للمسلم بأن يعلم تمام العلم أن الله جل وعلا ينظر إليه ويراقبه، وأن الله يعلم سره ونجواه، وأن الله علام الغيوب. ما من ورقة تسقط من الشجر، وما من حبة في الأرض ولا في السماء، وما من قطرة ماء تنزل من السماء وتوجد في البحار، وما من مخلوق صغير على وجه الأرض أو في جوف البحار أو في الهواء إلا والله سبحانه وتعالى علمه تمام العلم، بل قدره سبحانه وتعالى. جاء في الحديث: يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. من هنا يتأكد على المسلم أن يدرك هذا الأمر تماما، بأن الله يعلم سره ونجواه، ويعلم ما يعلنه من الأعمال والأقوال، ويعلم ما يكون في قلبه وفي سره، فيحذر تمام العلم. حتى لو كان لوحده في الفلات، أو كان في غرفة لوحده لا يعلم عنه أحد، أو كان مسافرا عن بلده، فيدرك أن الله يراه ويعلمه. جاء في آية أخرى تأكيد لهذا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لذا على المسلم أن يعمل الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع فيما يغضب ربه جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى حرمة لمز المؤمن والطعن فيه، وأيضا إلى حرمة السخرية بالمؤمن. من المبادئ الكبرى في دين الله عز وجل مبدأ صفاء القلوب وسلامة الألسنة. وإذا تعكرت القلوب بشيء من المعاصي أو شيء من الصفات المشينة كالكبر والطغيان والتعالي والنظر الدون إلى الآخرين ونحو ذلك، أو تلطخ اللسان بالألفاظ البذيئة، هذا يوقع الإنسان في خطر عظيم حتى يوقعه في النفاق. لذلك قال الله جل وعلا هنا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هنا أولئك الذين سبوا هذا الرجل عندما عمل جهده وأتى بشيء قليل مساهمة في صدقة التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لمزوه بهذا الفعل، قالوا: هذه الصدقة ماذا تغني؟ فهنا هذا غمز ولمز بهذا المؤمن، فهذا الغمز واللمز أمره خطير. كيف يوم القيامة وهذا الذي غمزته أو لمزته أو ذكرته في صفاته المشينة أو كذبت عليه أو سيأخذ من حسناتك يوم القيامة أضعاف ما تحدثت به في ثواني. ومن هنا حذر الله جل وعلا من هذا الأمر التحذير الشديد في بيان نتيجته هنا. وقد حذر الله جل وعلا في آية أخرى من هذا الأمر تحذيرا صريحا: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، وكذلك ويل لكل همزة لمزة. وذم الله سبحانه وتعالى الذين سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هماز بشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. كل هذا بيان لخطورة هذا الأمر، فما بالك لو استمر الإنسان بغيبة أو نميمة أو كذب أو بهتان، أو استمرأ السخرية بالمؤمنين والاستهزاء بهم أو بأفعالهم، فهذا يوقع في خطر عظيم قد يأتي يوم القيامة وليس معه من الحسنات شيء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الوقفات التي من الممكن أن نستفيد منها والدروس الإيمانية والتربوية، تحذير من مسألة الموت على الكفر. من مات على الكفر فلن ينفعه الاستغفار له، بل ولا يجوز هذا الفعل. في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ظاهرا لمن مات وكان أظهر الإيمان، بيّن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله جل وعلا: استغفر لهم، كما سمعنا في الآيات، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، طيب لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا كفروا بالله ورسوله لأنهم نافقوا، والنفاق سببه السخرية بالله أو برسوله أو بشرعه أو بدينه أو بما جاء عن الله أو ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لما ماتوا على الكفر والعياذ بالله ماتوا ولم يتوبوا، فهنا الله سبحانه وتعالى مهما استغفر لهم المستغفر لا يغفر الله لهم، بل قال إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني على سبيل التكثير، ما يأتي واحد يقول استغفر لهم 72 ولا 80 ولا 200، فهنا لن يغفر الله لهم لأن الأصل فاسد وهو الكفر بالله عز وجل أو النفاق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا تحذير عظيم للمؤمن أن يقع في هذا النفاق أو في هذا الكفر فيورد هذا الكفر والنفاق إلى نار جهنم والعياذ بالله، ومهما عمل من الصالحات فلا ينفعه هذا العمل. أحسن الله إليكم. في الآيات إشارة إلى أن التوغل في الفسق أو الكفر أو الظلم يحرم صاحبه الهداية. نعم، هذه قاعدة مهمة وأمر جلل، وهو أن بعض الناس يتساهل في البداية يقول إذا كبرت أترك هذا الفعل، أو إذا صرت كذا أترك هذا الفعل، أو يسوف بعدين أو نحو ذلك. هذا مع الزمن إذا استمرأ الإنسان يصعب عليه الرجوع، ومن ثم اتصف بهذه الصفة المشينة بأن وصل إلى أن يكون فاسقا، فالله سبحانه وتعالى من العقوبة له أن يحرمه من الهداية. لذلك قال الله جل وعلا هنا كما سمعنا والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم استمرأوا هذا الفسق، وجاء في آية أخرى والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الظالمين. كل هذا لماذا؟ لأنهم استمرأوا مع يعني الزمن الطويل الذي عملوا به. ولذلك الله جل وعلا ينبه إلى مثل هذا المعنى العظيم، جاء في قوله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فأنت إذا عملت السوء واستمررت فيه والعياذ بالله قد يكون من العقوبات أن تحرم الهداية، وهذا تحذير عظيم بأن المسلم إذا وقع في المعصية عليه أن يبادر إلى التوبة حتى تمحى عنه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فأما إذا تبعت السيئة بسيئة واستمرأت المعصية صارت خلقا لك وطبعا، وكلما تقدمت بك السن عجزت عن الرجوع عن هذا العمل والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. لما نختم معكم توجيه مبارك لما سمعنا إليه من آيات في هذه الحلقة. كل هذه الآيات تحدثت عن أمور جلل، عن أمور مهمة، وهي تجلية عظيمة لصفات المنافقين أو بعض صفات المنافقين. هذا يجعل المسلم أن يجعل من معالم حياته أن كما يكون في مثلا في الطرقات أو في السفر أو نحو ذلك علامات خطر لا يقربها، كذلك في سائر حياته أن يجعل له علامات خطر لا يقع فيها، فإذا وقع فيها أردته المهالك، ومنها ما مر في الآيات السخرية والاستهزاء ويتبعها النميمة والغيبة والكذب وقول الزور والبهتان والكبر والطغيان والنظر إلى الناس نظر بنظرة دونية لهم ونحو ذلك. كل هذا من علامات الخطر الحمراء التي يجب أن يتجنبها المسلم، وإذا وقع منه شيء من ذلك يبادر إلى الإقلاع عنها حتى لا يقع فيها، والله جل وعلا يتوب عليه ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما والقرآن قال في آيات كثيرة منها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا ما توجهنا إليه هذه الآيات، والله جل وعلا يتوب علينا جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في مجالس قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.